وقد أنذر من أعذار كما يقول المثل العربي، فعقد معهم عقدا أعطاهم من الحقوق وأعطاهم من الواجبات وأعطاهم من الامتيازات ما لم تكن تخطر لهم ببال، ولكنهم ما كاد يستقر برسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والبلد، حتى ذهبوا يؤلبون عليه قومه قريش وبقية القبائل من نجد إلى غطفان إلى اليمن في كل أطراف جزيرة العرب، فخانوا الله ورسوله وخانوا العهود مجددا شأنهم في كل مرة مع أنبيائهم، وهكذا فعلوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت غزوة الخندق التي لولا نصر الله المؤزر لنبينا والإسلام لأصبح الإسلام في أمس الدابر، فقد هاجم الأعداء الإسلام في عقر داره، هاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم في أرضه، ولم يكن له من الجيوش ما يستطيع بها مجابهة أعدائه، فحفر خندقا بينه وبينهم واكتفى بالدفاع وبالمماطلة عن المواجهة والمكافحة، وهكذا نصره الله، وهكذا عاد إلى هؤلاء القوم البهت القوم الغدور، فقتل من قتل وشرد من شرد وصادر من صادر، ومن بقي منهم من بقايا وفلول أوصى أتباعه والخلفاء بعده بقوله لهم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا تصلح قبلتان في أرض. قال اليهود: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وبالمقابلة بين موقف وموقف، موقف هؤلاء من أنبيائهم وموقف الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غزوة بدر وقبلها عند عير قريش بقيادة أبي سفيان، بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا تعد له وتجمع الجموع وتحزب الأحزاب، التفت للأصحاب من المهاجرين والأنصار فقال لهم: أفتوني في هؤلاء. فأجاب أبو بكر، فأجاب عمر، فأجاب أبو عبيدة عامر بن الجراح، فكان المجيبون كلهم من المهاجرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد جواب الأنصار لأنه في أرضهم وهجرته بلدتهم وهم أكثر من في البلدة، فالتفت إليهم وأعاد سؤال: أفتوني في هؤلاء. ولم يجب من دعاه وأجابه من المهاجرين، فقال الأنصار: إن نبينا يعرض بنا صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا رسول الله، كأنك تعنينا، والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد، ولو خط بنا البحار، ولو قاتلت بنا الناس كل الناس، لوجدتنا صبرا في القتال، شجعانا عند استقبال الأعداء. يا رسول الله جرب ولا نقول لك ما قال اليهود لأنبيائهم: اذهب أنت لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب فقاتل ومعك ربك ونحن بين يديك ومن يمينك وعن شمالك ومن خلفك مقاتلون، ولو لبق منها نفس تنفس وروح تتحرك، فظهرت على وجه رسول الله الأسارير وقد انفتحت، والبشر قد ظهر، وذلك ما كان يريد الأنصار الذي هو في بلدتهم، والذين قد يقاسون من ويلات الحرب ما لا يقاسيه من يحارب خارج أرضه من أهل مكة من المهاجرين. هذا موقف العرب المسلمين مع رسول الله في غزوة بدر، وهذا موقف بني إسرائيل مع نبيهم موسى وهارون، والعهد لا يزال حديثا في نصر الله لهم على فرعون وملائه وتغريقه لفرعون وملائه. ومع ذلك أصره على العناد وعلى الخلاف. قال موسى بعد ذلك وبعد اليأس منهم زيد، قال ربي إني لا أملك، قال ربي يا رب، النداء على حذفها نداء، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فكيف أقاتل هؤلاء بمفردي وبأخي؟ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فدعا عليهم وحكم ربه فيهم وطلب الفصل بينه وبينهم من ربه، ونفعتهم بالفسق والخروج عن الإيمان والمعصية والخذلان عودهم على بعد كما أوصاهم، فلم يقبلوا الوصية عندما قال لهم على أعقابكم فتنقلبوا، لا عندما أوصاهم لا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فارتدوا على أعقابهم وكفروا بعد إيمان وجحدوا بعد إيقان، فخسروا الدنيا والآخرة وخسروا الأرض المقدسة والدخول إليها، ومنعوا منها نبيهم موسى كذلك وهارون. ربي لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال أي قال الله، أجاب الله نداءه وضراعته زيد، قال فإنها محرمة عليهم. استجاب الله لموسى في طلبه الفرقان بينه وبين قومه، فقال الله لا، إنها محرمة عليهم، لن يدخلوها بعد اليوم أبدا، لا بقتال ولا بقتال، وإلى أبد الآباد ودهر الداهرين. وهكذا نتيجة عصيانهم وخذلانهم وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، قال الله لهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال لهم عن بيت المقدس إن أو الأرض المقدسة إنها محرمة عليهم، وحكم عليهم بعد أن حرمه من الأرض المقدسة وبيت المقدس أنهم سيبقون في الأرض تائهين ضائعين 40 سنة حيارى، لا يدرون شرقا من غرب ولا شمالا من جنوب. وهكذا عاش بنو إسرائيل مع نبييهم موسى وهارون في سيناء التي سميت من ذلك اليوم بأرض التين 40 سنة، يظلون يمشون سنة وسنتين، وإذا بهم بعد ذلك يجدون أنفسهم في بداية الطريق التي ابتدأوها منذ سنتين، وهكذا لمدة 40 عاما. وفي أرض التين زاد ضلالهم، فصنعوا العجل، صنعوه من الحلي وعبدوا من دون الله عندما ذهب موسى إلى أرض الطور إلى سيناء لميعاد ربي، فجاء فوجد قوما قد عبدوا العجل وصارحوا بالكفر وأعلنوا الوثنية مرة أخرى، هذا وأنبياؤهم لا يزالون بين ظهرانهم، والنصر الذي نصرهم الله لا يزال جميعهم يذكروه وجميعهم قد أدركاه، ومع ذلك عادوا القهقراء، عادوا إلى الوراء، نكصوا على عقبيهم فآبوا بالخسران المبين في الدنيا والآخرة. وفي هذه المدة من 40 عاما وصل موسى إلى أريحا، وهي قريبة من بيت المقدس على 4 أميال منها، ومع ذلك لم يصل إلى بيت المقدس، فتوفي بها ودفن بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء: لقد رأيت قبره عند الكثيب الأحمر، لو كنت هناك لأريتكموه، ولكن قبر موسى لا يعرف، وعرف أنه في أريحا، وما يذكر هناك من أنه قبر الله لم يصحح ذلك تاريخ، ولم تؤكده سنة محمدية. ثم توفي بعد ذلك هارون أخوه، وبعد 40 سنة وقد مات كل من أدرك النصر على فرعون، وكل من أدرك ما نصر به بنو إسرائيل في مصر، كلهم مات في أرض التيه، فلم يدخلوا بيت المقدس ولا الأرض المقدسة، ولم يمتعوا بها، والذي دخلها تحت حكم غيره هو يوشع. وهكذا إلى أن جاء عيسى، وكانت الأرض عند الرومان، وكانوا لا يزالون وثنيين، وكان اليهود أتباعا، منهم أرقاء ومنهم أحرار مجرد أتباع. وعيسى عندما ظهر كانت فلسطين تحت حكم الرومان، فألب اليهود قوم عيسى الرومان عليه إلى أن حاولوا قتله وصلبه بوساطة المنافق الأسخريوطي من 12 من الحواريين، فباعه بثمن بخس دراهم معدودة، وذكر صفته ونعته وأنه يكون في بيت كذا وهم يجتمعون في وقت كذا، فجاء إليه الرومان بجندهم فدخلوا، وإذا بعيسى عليه السلام رفعه الله إليه وألقى شبهه على ذلك المنافق الحواري الأسخريوطي، فالتفت إليه هؤلاء الجند من الرومان فوضعوا الحديد في يديه وألبسوه تاجا من شوك، وحملوه الصليب على قدره طولا وعرضا، ولحقوه باللعن والسب وهو يقول: لست أنا عيسى، أنا الذي بلغتكم، أنا يهوذا الأسخريوطي، أنا أحد الحواريين. فيلعنونه ويبصقون على وجهه ويقولون له: ألم تزعم أنك نبي تحيي الموتى وتبرئ الأكمه والأبرص، أنقذ نفسك؟ وهو يبكي ويصيح: لست بعيسى والله. إلى أن صلب. وهذا الذي قلته بهذا التفصيل لم يأتي في القرآن، ولكن القرآن قد قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، لكن تفاصيل شرح هذه الآية قد ذكره إنجيل برنابا، وهو من أصح الكتب في نسخ الإنجيل، فقد قالت رواية برنابا الإنجيل: عيسى لم يصلب، عيسى رفع، وإنما الذي صلب شبيهه وهو يهوذا الأسخريوطي الذي كان منافقا بين الحواريين، ألقى الله عليه شبه عيسى فأخذ مقاما، وذلك مصداق قول الله: ولكن شبه لهم. وإنجيل برنابا ظهوره في هذا العصر من معجزات القرآن، من معجزات نبي الله عليه الصلاة والسلام، فهو كان مجهولا من قبل، والذي أبرزاه نصراني من قوم شرقيين متعصبين جدا من المارون، وهو خليل سعادة، هو والد أنطوان سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الذي يحارب العرب والإسلام في أرض لبنان وفلسطين والأردن والشام، ويقول: الإسلام جاء مستعمرا والعرب جاء بهم الاستعمار، فإذا يجب أن يخرج العرب والمسلمون جميعا ويعودون إلى الفينيقيين، وأكثر نصارى لبنان والمشرق، هذا قولهم وهذه عقيدتهم، ودعواهم العربية كذب وزور ونفاق. ترجم التوراة الإنجيل وقدم لها بمقدمة وأفصح تراجم الإنجيل إنجيل برنابا. لقد كان خليل أديبا كاتبا بليغا، وانقلب ذلك على ترجمته للإنجيل، وقد أثبت في المقدمة بالأدلة القاطعة التي لا تنازع على أن هذا الإنجيل أصح الأناجيل، ورد تهم الكنيسة والفاتيكان من أن نسخة برنابا إنما هي من وضع يهودي أسلم تملق بها المسلمين، فقال هذا: المسلمون على اختلاف عصورهم لم يعرفوا إنجيل برنابا، ولو عرفوه لطاروا به كل مطار ولاتخذوه حجة فيما ينص عليه كتابهم، ويعتقده دينهم من أن عيسى لم يصلب وإنما صلب شبيهه. وقال هذا خليل: وقد اطلع الإنصرانية على النسخ المختلفة من إنجيل برنابا في خزائن الفاتيكان وخزائن البروتستانتات في الإنجليز وخزائن الأرثوذكس في الروس وأكثر الخزائن السرية التي لا يكادون يظهرونها إلا لمن يثقون به من أهل دينهم، فأتى بذلك بالأدلة والعنعنات الصادقة التي لا تقبل شكا ولا جدلا، أن التوراة، أن الإنجيل إنجيل برنابا وجد في هذه الخزائن، وتاريخه وتاريخ نسخه وخطوطه دلت بالدليل القاطع أنها كانت سنة 500 بعد الميلاد، أي قبل ميلاد النبي ونبوته صلى الله عليه وسلم بنحو قرن ونصف، فكيف إذن يكون ذلك قد وضع من قبل؟ ولو كان كذلك، أين الذين استفادوا منه من المسلمين، سواء في تفاسيرهم أو حديثهم أو سير نبيهم أو قصصهم وتاريخهم؟ وهكذا هو قال موسى ربي، قال فإنها محرمة عليهم، فهي محرمة وستبقى محرمة، وإنما وعدهم الله دلالة وعلامة على القضاء عليهم القضاء الأخير عندما قال لهم في التوراة، وحكى الله لنا ذلك عن التوراة، فقال في السورة التي تسمى باسمهم سورة بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي في التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. يخبرنا الله عز شأنه أنه قضى على بني إسرائيل ووعدهم في كتابهم أنهم سيعلون في الأرض علوا كبيرا بالإفساد، فكان العلو الأول عندما قتلوا الأنبياء واستباحوا الدم الحرام وهتكوا الأعراض وفعلوا ما أصبح معروفا في جميع تواريخ الأرض في جميع الملل والنحل، فسلط عليهم الله بغت نصر فأباد خضراءهم واستعادهم للاستعباد وللقتل والمهانة. والفساد الثاني والعلو الثاني هو ما نعيش فيه بالأدلة القاطعة، فقد قال تعالى عن الفساد الثاني: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة وتقول قواعد اللغة التي نزل بها القرآن: إذا دخلت على الماضي حولته مضارعا، إذا جاء أي إذا يجيء، ويجيء للحال والاستقبال. وعند نزول هذه الآية الكريمة في الحال لم يكن شيء من ذلك لليهود، وفي المستقبل هو الآن. وليسوء وجوهكم، هذا بالتعبير المضارع على طبيعته ليسوءوا بعد ذلك، والتعبير بيسوءوا تعبير معجز، ليس الغلب ولا القهر، ولكن بهدلا وشرشحا ومهانا ومذلا. وهكذا معركة 67 وما قبلها أوقعتنا في الذل والمهانة على أننا لم نقاتل اليهود وجيرانهم تظاهروا بالحرب ولم يحاربوا، فكانوا بذلك القائمين بدولة اليهود والمناصرين لها والراعين لها. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، لم يسبق لليهود أن دخلوا الأقصى إلا أيام سليمان حيث بنوا الهيكل ثم دمره الرومان، ومن بعد تدمير الرومان له لم تقم له قائمة، ولم يحكم اليهود القدس قط. وفي هذه الآية قد قال الله لكم قد قال الله لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولكن عصوا وتمردوا واستغاث موسى على قومه ربه فقال له ربه: إنها محرمة عليهم فلم يدخلوها، ولكنهم سيدخلوها مرة ثانية ويأخذوا مكان الأقصى. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، والألف واللام في المسجد للعهد الذكري، فقد مضى في أول السورة بآية أو آيتين: سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا المسجد الأقصى الإشارة إليه ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، ولم يسبق في التاريخ على طوله وعرضه وكثرة أنبيائهم، وإن كان أنبياءهم أشبه بعلمائنا، فقد كان النبي يتبع النبي، وقد يكون مجموعة من الأنبياء في عصر واحد. لقد كان زكريا وكان يحيى كانا في عصر واحد، ولحقهم عيسى، فكل ذلك لم يتجاوز قرونا، وانقطعت أنبياء بني إسرائيل بعد موت عيسى عليه السلام، ثم انتقلت النبوءة للسيد القوم وفخر العالم العربي قوم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك سيد الناس بقبيلته وعشيرته وبدينه وبنفسه صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن تيمية: كانت العرب أرضا مخصبة فقدت الزرع والزارع، فكان الزرع هو الإسلام، وكان الزارع محمدا عليه الصلاة والسلام. وإذا بهذه الأرض خلال 50 عاما من حياتها تعطي الكون ما لم يعطيه نبي من الأنبياء منذ آدم إلى عيسى من الهداية والتوفيق والصلاح والعلم والحكمة ودول العدل، والناس الذين يعدون بعشرات الملايين ما منهم إلا عالم بالله عارف به، وذلك كان وسيبقى إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية والأخيرة، ومن زعم أن الثانية مضت فهذه معناها الثالثة، ومن قال الثالثة حرف القرآن وزاد فيه وغير قواعد العرب ومناهجها في منطقها ومعانيها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليخربوا ما علا في الأقصى وعلا في الأرض المقدسة وبيت المقدس. وها هم أولئي منذ دخلوا وأخذوا في محاولة حرق المسجد، وهم الآن يحفرون الأساسات وقد هدموا الدور والأحياء، هم يخربون ما بنى الناس منذ آلاف السنين، خربوا المساجد وهدموا المقابر وطردوا المسلمين، وهم بسبيل يطرد الباقين، وأملهم أن يبنوا الهيكل على الأقصى، ولكن سيتم لهم ذلك. علامة الله بيننا وبينه إذا دخلوا الأقصى أن يكون ذلك آخر فسد لهم في المرة الثانية، ثم يعود الله بهم للذل والهوان، فيبعث الله لهم من يسومهم سوى العذاب إلى يوم القيامة. زيد قال: فإنها محرمة عليهم وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم ليست خطابا لليهود. الله قص لنا هذه القصة وقد أخذها من التوراة وأعادها علينا كما هي عادة القرآن في قصص بني إسرائيل والنصارى، لنتخذ منها العبرة ولنحرص على أن لا نقع فيما وقعوا فيه، حتى لا نعاقب عقابهم ونلعن لعنتهم ونطرد طردهم. قال الله هذا ثم عاد للمسلمين فقال لهم: زيد عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى من الله للتحقيق، سيرحمنا الله وينصرنا النصر العزيز المؤزر، والذي حدث له حكم لا يكون في ملكه ما لا يريد. عندما غيرنا قيادات النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام بماركس ولينين وهذه الأسماء القذرة، وبالاشتراكية وبالشيوعية وبالماسونية وبهذه المذاهب الضالة الخنفشارية الخرافية الرعناء الحمقى الذي لا تدعو إلا إلى الزنا والفساد وأكل مهن الناس بالباطل وإراقة الدماء بينهم، عندما أخذنا ندعو لذلك عاقبنا الله بأن سلطهم علينا تأديبا علنا نعود إليه يوما فنتوب. أما بالنسبة لهم فقد كان استدراجا لهم ليصل بهم أخيرا إلى شفا جرف نهار فينهارون في جهنم والويل والثبور في الدنيا والآخرة. قال موسى أجاب الله موسى زيد قال فإنها قال فإنها قال الله فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم يتيهون أربعين سنة يتيهون في الأرض. وهكذا كان بقوا يتيهون 40 من الأعوام و40 من السنوات لا يعلمون مبتدأ طريق من نهايته. فلا تأس على القوم الفاسقين. وقد قال الله لموسى بعد أن دمر قومه وحرمهم ما نصروا من أجله ومنعهم دخول الأرض المقدسة جزاء وفاقا ومعاملة بنقيض القصد عندما امتنعوا على أنبيائهم من قتال الوثنيين وقتال الكفار والجهاد في سبيل الله. فلا تأس على القوم الفاسقين. وهكذا دمرهم الله ودمر الدنيا عليهم فهم أبد الآباد أذلاء ملاعين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ولكن الله تعالى لا يحب المفسدين فهو لهم بالمرصاد وقد فعل سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عزت قدرته واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم اتل يا محمد اقرأ علم قص عليهم قصة ابن آدم بالحق بغير زيادة ولا نقصان كما هي في التوراة والإنجيل وعلماء بني إسرائيل من التزيد والتحريف والنقص والزيادة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ابن آدم لصلبه هما هابيل وقابيل وقصتهما كما سيقصها الله تعالى لأخذ العبرة منها والحكم، ولتكون مثلا لبني آدم من أبنائه من قابيل وهابيل وغيرهم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا قربا ذبيحة قربا صدقة قربا عطية يتقربان بها لله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل. فعندما حدث هذا وإذا بالحسد يأكل قلب قابيل، فقال لأخيه هابيل وهو أكبر منه وأسن وأكرم وأتقى: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. عندما تقبل الله ذبيحة وقربان وصدقة هابيل حسده الأصغر منه قابيل، وكان أضعف جسما وأضعف هيكلا وقوة، ومع ذلك غلبت عليه نفس السوء وغلبت عليه صفات الشر، فقال له: لأقتلنك، لم تتقبل صدقتك ولا تتقبل صدقتي؟ فلقد دعا أبوك لك ولم يدعو لي، قربك أبوك آدم وأبعدني. وكيف القصة؟ آدم ولد له 20 بطنا، من كل بطن توأمان ذكر وأنثى، فكان عنده بين الذكران والإناث 40 ولدا، فكان له 40 ولدا. وللضرورة ولكي يبقى النسل ويعيش كان يزوج أنثى هذا البطن لذكر ذاك البطن للتناسل والتوالد، إلى أن أصبح هناك أبناء عم، فحرم ذلك ولم يبح إلا للضرورة. وكان لقابيل أخت جميلة توأملا، وكانت لهابيل أخت دميمة توأمة له، فأراد آدم أن يزوج هابيل من توأمة قابيل وقابيل من توأمة هابيل، فرفض قابيل وقال: لا أترك أختي لغيري وهي أجمل من توأمة هابيل. فقال له آدم: لا تصح لك. فأبى ذلك قابيل، فحكم بينهما آدم على أن يقرب كل واحد منهما على هذه النية قربانا لله، فما تقبل فكان الإذن له، وما لم يتقبل فلا يكون فيه إذن. فقرب هابيل شاة سمينة، وكان ذا غنم وشاء، وقرب قابيل حفنة من شعير وقمح، وكان هابيل عندما قرب قربانا يريد حقا تقرب إلى الله، قصد ذلك في نفسه ونواه. وكان قابيل عندما قرب صدقته وقربانا كانت من أقل ما يملك وأدوانه، وعندما قربها لم يكن ينوي خيرا ولا تقريب قربان. فتقدم أبوهما آدم ودعا لهما وعلى أن يظهر الله لهما الحق في تقديم هذين القربانين. فتقبل قربان هابيل الشاء، جاءت نار فحرقتها، وكان في ذلك إيذان بقبولها والرضا عنها وعن تقريبها. وبقي قربان قابيل على حاله، لم يتقبل ولم تحرقه نار. هكذا حكى القصة الصحابة عبد الله بن عباس وغيره، والتابعون سعيد بن جبير وغيره. وكون هذه القصة بهذا التفصيل وبهذا الشكل نتقبله متحفظين، لأنه لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى شيء. وكون الصحابة والتابعين تحدثوا فيعني ذلك وهم لم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوه من أهل الكتاب. وما يروى عن أهل الكتاب يروى بتحفظ، أكثره ليس بصحيح، ولكننا الذي نجزم به ونقطع به ما قاله القرآن الكريم. ولدان من أولاد آدم، ويظهر أنهما لصلبه، وهو ما عليه الجماهير أنهما تنازعا، والجمهور على أنهما هابيل وقابيل. فتقبل القربان من هابيل ورفض من قابيل، فحسد هابيل ونواله الشر أخوه قابيل، وعزم على قتله والفتك به. واتل عليهم يا محمد على أصحابك وأتباعك من المؤمنين نبأ ابني آدم بالحق. وكلمة الحق هنا أي لا كما يرويها أهل الكتاب محرفا مزيدا منقوصا. والقصة إذ قربا هذان الولدان ولدا آدم، إذ قربا قربانا لله، إذ قربا قربانا ذبيحة صدقة يريدان منها الاهتداء للحق والوصول إليه بقبول هذا القربان أو برفضه ودفعه. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فنفس ذلك قابيل وحسد عليه أخاه وقال لأقتلنك، أقسم لا بأنه سيقتلوه. واللام هنا يقال عنها في لغة العرب اللام الموطئة للقسم مع نون التوكيد الثقيلة، أي كأنه يقول والله لأقتلنك يا هابيل. وإذا بهابيل يقول لا إنما يتقبل الله من المتقين. الله لن يتقبل من الفساق ولن يتقبل من الفجار ولن يتقبل من الحسداء ولن يتقبل من قاصدي السوء وإراقة الدماء وقطع الرحم بين الأخ وأخيه. قال لأقتلنك، قال قابيل الذي رفض قربانه لهابيل لأقتلنك. قال له هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. ثم زاد فقال لا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ويا أخي قابيل ثق بي، لو أنك مددت يدك لقتلي وأشهرت حديدتك لموتي ما أنا بالذي يقابلك ولا يمد يده إليك ولا يعارضك. قال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت أي مددت إلي يدك بالقتل ما أنا بباسط يدي إليك بالقتل أو بالدفاع ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لن أفعل فعلك ولن أقاتلك ولن أجابها. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. زيد إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. هابيل يقول لقابيل أنا أخاف الله ربي وربك ورب العوالم كلها علويها وسفليها. ومن يخاف الله يخاف عقابا ويخاف غضبا فلا يرتكب مخالفة ولا يقطع رحما ولا يريق دما بحرام حتى ولو كان دفاعا عن نفس، وذلك من الورع لا من الحق. وإلا فالدفاع عن النفس مشروع وقتل الصائل مشروع وقتل مريد قتلك مشروع، ولكن إن أراد ألا يفعل ويستسلم للقاتل فذلك زيادة في أجره وزيادة في عذاب القاتل. عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما حصر في الدار في قصر الخلافة في المدينة المنورة وحاول أنصاره من المهاجرين والأنصار الدفاع عنه، فكان يمنعهم ويقول لئن بسطوا إلي يدهم بالقتل ما أنا بباسط يدي إليهم لأقتلهم. إني أخاف الله رب العالمين كما قال أتقى ابني آدم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساري والمسرع والمسرع خير من القاتل والمشارك في الفتنة. إن استطعت أن تكون المقتول فلا تكن القاتل. فقال من سمع الحديث وهو أبو ذر فإن دخل بيتي وشهر علي سلاحا فقال لا كن المؤمن المقتول ولا تكن القاتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ومعنى ذلك أن هابيل كان من الصالحين، ومن أجل ذلك تقبل قربانه ولم يقاوم أخاه ولم يبسط إليه يدا بالدفاع أو القتل. أما قابيل فكان غير متقين وكان فاجرا، قد تقدم بقربانه فلم يقبل منه، وكان في محاولته قتله أخاه فاجرا غير متقين قاطعا للأرحام غير وصال لها. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وخوف الله من عذابي وخوفه من عقابي وخوف قطع الأرحام وإراقة الدم بالحرام تركه يخاف الله في مقاومة أخيه وبسط يده لا ومقاومته ومكافحته. ثم قال هابيل زيد: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. إني يا أخي قابيل بخوف الله من عدم بسط يدي لقتالك أو مكافحتك أريد من الله وأرغب وأتمنى بذلك أن يغفر ذنبي وتتحمله أنت، إذ لو رفعت يدي إليك لكنت مذنبا وبذلك أدع يدي ولا أبسطها ليكون إثمي عليك ودمي عليك. إني أريد أن تبوء، أن تتحمل، أن تصبح مقيما بهذا الإثم حالا فيه وحالا فيك، أن تبوء بإثمي وإثمك، تبوء بإثمك من قتلك للنفس الحرام وقطعك لصلة الأرحام، أن تبوء بإثمي من كوني لا أمد لك يدا فيكون إثمي عليك وذنبي عليك وجرمي عليك، فتحتمل الذنبين والجرمين والإثمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، تنفرد بالنار دوني وتصبح من أهلها وسكانها والمعاقب بحريقها وأليم عذابها، وذلك جزاء الظالمين. جزاء الظالم أن يغضب الله عليه، وإذا غضب الله على أحد عاقباه، وإذا عاقباه أدخله نارا. وهكذا قابيل يخاطب أخاه، وهكذا هابيل يخاطب أخاه قابيل بأني لا أريد أن أتحمل إثمك ولا دمك ولا قطع رحمك، فبؤ أنت وحدك بذلك وتحمل القطيعة وحدك وإراقة دم الأخ وحدك، وأنا سوف لا أقابلك ولا أمد يدا لك ولا أدافع عن نفسي، لأني لا أريد غضب الله ولا عذاب الله، ولأني أخاف الله ربي وربك ورب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار. زيد: وذلك جزاء الظالمين. والنار وغضب الله هي جزاء وفاق لمن أراق الدم الحرام وقطع الأرحام وحاول أن يظلم الناس ويعتدي عليهم. ونحن نرى هنا أن قابيل عندما صنع بها بلا ذلك كان الذي دفعه لذلك الظلم، دفعه لذلك الحسد، دفعه لذلك الحقد، دفعه لذلك عدم خوف الله، دفعه لذلك عدم مراعاة الأخوة والأرحام، ولا البرور في الأبوة ولا برور الأمومة. فهو أحزن أباه وأحزن أمه وأبكى ولد أخيه، ومع ذلك قطع رحمه وأراق دم نفسه بإراقته لدم أخيه. فكان بذلك أول من سن القتل، ومن سن البغي، ومن سن الحسد، ومن سن القتل. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما من قتيل في الأرض من بعد هابيل إلا ولقابيل جزء من ذنبه ومظلمته وإراقة دمه. هذه القصة عندما يقصها الله على بني آدم من السلائل والذريات ليتخذوا منها العبرة ويكونوا واقفين موقف التقي لا موقف الفاجر، فلا يحملهم حسد على باغي ولا بغضاء على قاتل، ولا يحملنهم ذلك على قطع الأرحام. فمن فعل كان عليه من الوزر وعليه من الجرم وعليه من اللعنة والغضب ما على القاتل الأول قابيل حين قتل هابيل. وذلك جزاء الظالمين. قال زيد: فطوعت له نفسه فقد قتل أخيه. كان هذا أخذا وراد بين الأخوين بني آدم من تقديم القربان للزواج من التوأمتين. هابيل لم يحل له إلا توأمة أخيه التي خرجت من غير البطن الذي خرج فيه، وقابيل لا يتم له إلا التوأمة التي ولدت في غير البطن الذي خرج فيه. وإذا بقابيل تحمله الحسد والبغي على أن يحرم الحرام ويأخذ الأخت الشقيقة التوأم، وذلك ما كان حراما في شريعة آدم وشريعة أولاده قبل الأنبياء الذين جاءوا بعد آدم. فقربا قربانا ليعلم هل يؤذن لأحدهما ولا يؤذن للآخر أو يؤذن لهما معا. فتقبل قربان هابيل ورفض قربان قابيل، وكان الحق واضحا أنه مع قابيل مع هابيل، وأن قابيل لا يحل له أن يأخذ توأمته فهي محرمة له في محرم له في شريعة أبيه آدم. ومع ذلك حمله ذلك على المزيد من الحسد وعلى السعي في قتل أخيه وحسده. لما تقبل منه ولم يتقبل من الآخر؟ كان هذا قبل القتل بطبيعة الحال، وإلا فهابيل ما تكلم إلا قبل القتل. هذا الأخذ والرد بين الأخوين ما زاد قابل إلا شرا، وما زاد قابل إلا إصرارا. رغم كون أخيه هابيل قال له لن أمد لك يدا ولو مددت لي يدك بالقتل، أنا أخاف الله وأنت تريد أن تكون ظالما، تريد أن تكون من أهل النار، تريد أن تبوء بإسمي وإسمك، أن تحتمل إسمي وإسمك، جرمي وجرمك، ذنبي وذنبك. كان هذا قبل تنفيذ التهديد بالقتل. بعد كل ذلك طوعت لقابيل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فطوعت نفس قابيل جعلت عليه القتل سهلا طيعا هينا، لم يهب رباه ولا الدم الحرام ولا رحمه ولا البرور بالأب ولا البرور بالأم ولا الحنو الواجب ولا الطاعة اللازمة. بعد كل ذلك هان عليه القتل وطوعت له نفسه الشريرة قتل أخيه فقتله. قالوا عند قتله لم يعلم كيف يزهق روحه لأنه لم ير موتا قبل ذلك، لا حتف الأنف ولا بفعل فاعل، فأخذ يغمز رأسه وبدنه ويبعد أعضاءه عن بعضها وهو لا يموت. قالوا وكان هابيل أجسم من أخيه وأقوى منه، لو توجه إليه بيده لقتله، ولكن قابيل قد صمم، هابيل قد صمم من المرة الأولى على أنه لن يمد له يدا بالقتل ولا بالدفاع عن نفسه، لن يمد له يدا بذلك. هو يحاول القتل وإذا بالشيطان يأتي أمامه ويأخذ حيوانا أو دابة ويحمل صخرة ويرميها على رأسه، فينفلق الرأس ويتفجر الدم وتهتز اليد والرجل ثم تهدأ النفس ويكون الموت. رأى ذلك قابيل فحمل صخرة كما رأى الشيطان يفعل ذلك، وأتى لأخيه المستسلم إليه الواضع رأسه على الأرض إليه دون مقاومة ولا مقابلة، فحمل هذه الصخرة على قوته ورماه بها على رأسه ففلق رأسه وفجر دمه، وأخذ يضطرب يمينا وشمالا إلى أن خرجت الروح لبارئها ومات. فذهب الشيطان لأمي الذي لم يتركها في سماء ولا أرض، بل قد عاهد الشيطان نفسه أنه سيغوي بني آدم ما دام الله ممهلا له وما دام على الأرض هو وذريته. فجاء لآدم، فجاء لحواء وقال لها يا حواء إن ولدك قابيل قتل ولدك هابيل. قالت وما قتله؟ قالت أهدأه، رماه بالحجر تركه لا يتحرك وأخذ يكثر التعابير لها لتفهم، إلى أن قالت له أتريد أن تقول لي أمات؟ قالت قال نعم. فأخذت إذاك تبكيه وتتألم عليه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، أصبح ممن خسر نفسه وخسر دنياه وخسر آخرته، أصبح من الهالكين، من الظالمين، من قطاعي الأرحام، من سفاكي الدماء، من العققاء من الفجراء ممن عصوا الله عن نية مبيتة وقصد سابق، فأصبح من الخاسرين، قتل جهل كيف يصنع به، أخذ يضعه على عاتقه فيتنقل به من صحراء إلى صحراء ومن مكان إلى آخر ومن إقليم إلى إقليم. قالوا بقي على ذلك 40 يوما، وقالوا 40 شهرا، إلى أن جيفت جثته وتركت الرياح الخبيثة، فأخذ يريد أن يتخلص منه ولا يعرف كيف يصنع. عند ذلك فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هي الله غرابا، هذا الغراب أخذ يتقاتل مع غراب مثلي، فأكثر نقراه وأكثر ضرباه إلى أن قتله. ثم بعد قتله أخذ يبحث في الأرض ويحفرها بمنقاره وبأظلافه إلى أن جعل له جحرا يواريه، فرماه ثم رمى عليه التراب فدفنا. قابل يرى هذا المنظر من الغراب، فقال عندما رآه: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح ينادي بعد ذلك بالويل والثبور: يا ويلا، يا مصيبتا، على ما صنع أن كان في مثل مقام هذا الغراب الأعجم، أن قتل أخاه نتيجة نزوة من النزوات، أن بقي يحمله على عاتقه ينتقل به من مكان إلى مكان إلى أن رياح وبدت سوءته. فعندما رأى ذلك أخذ يخاطب نفسه خطاب النادم المتحسر المتألم المنادي بالويل والثبور: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، هل أنا من العجز أن أصل لمثلي، أن أكون مثل هذا الغراب، أي أن أعجز عن أن أفعل مثله، وإلا فالغراب لم يعجز، فقد قتل ودفن وستر الجيفة وستر الطائر مثله. أما قابيل قتل ولم يعرف ماذا يصنع، فبقي يحمله على عاتقه ويتنقل به من مكان إلى مكان ومن مجلس إلى مجلس. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هل أنا من العجز ومن الضعف وعدم الإدراك والفهم بالدرجة التي لا أستطيع فيها أن أفعل مثل هذا الغراب فأستر وأواري وأخفي السوء الجيفة الجثة المتهرئة جثة أخيه وعورته؟ والسوءة كل عوراه وكل ما يستحى من إعلانه ورؤيته والكشف عنه. أعجزت أن أواري سوءة أخي، زيد أن أكون مثل هذا الغراب زيد أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وهكذا حفر في الأرض قابيل ورمى جثة أخيه وسوءته، وبذلك أصبح من النادمين، حيث لا ينفعه ندم ولا ينقذه بكاء، فقد سبق السيف العذال وأرق دم أخيه حراما وقطع رحيم وظلام وحسد وفجار وارتكب الحرام أنواعا منوعة، عقوقا وقطع رحم وظلما وحسدا وإراقة دم ظلما وعدوانا. هذه قصة قابيل وهابيل بن آدم. ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من قتيل يقتل من بني آدم إلى يوم القيامة إلا ولقابيل أو لأحد ابني آدم من الوزر وزر قتله ما يعد شريكا فيه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. أولئك القتلى عليهم الوزر والغضب والعقاب لا ينقص من أوزارهم ولكن كأوزارهم جميعا. يحتمل القاتل الأول والمستن للسيئة الأول والخاط للجريمة الأول كقابل هنا القاتل الأول من أبناء آدم. قال تعالى: زيد. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك، من أجل قتل قابيل لهابيل، من أجل الظلم الذي ظهر عن قابيل نحو هابيل، من أجل قطع الأرحام بين ابني آدم قابيل وهابيل، من أجل العقوق ومن أجل الحسد ومن أجل الفجور ومن أجل إراقة الدم أخيرا، من أجل ذلك يقول ربنا سبحانه: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. يقول ربنا: من أجل الظلم الذي ظهر من قابل نحو هابيل فرضنا وكتبنا وقدرنا وجعلنا من أحكام وقوانين بني إسرائيل في التوراة وفي أديانهم منذ يعقوب وإسحاق إلى عيسى أنه من قتل نفسا، زيد، بغير نفس أي قتل النفس ظلما من غير أن تقتل النفس نفسا أخرى، قتل النفس ظلما وعدوانا بغير قتل بغير ظلما بغير رداء بغير خروج عن الطاعة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس المفرق والخارج عن الجماعة والمفرق لها. فمن قتل نفسا بغير نفس، بغير قتل نفس، بغير خروج عن طاعة، قتلها ظلما وعدوانا فكأنما قتل الناس جميعا. إذ من حيث المبدأ حرم الله دماء بني آدم على الناس إلا بحقها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم. فدم الإنسان حرام عندما يقول لا إله إلا الله إلا بحقوق لا إله إلا الله من قتل النفس بالنفس والخروج عن الجماعة والثيب الزاني. يقول تعالى: من أجل ظلم قابيل لهابيل فرض على بني إسرائيل أن قتل نفس واحدة ظلما بغير نفس قاتلها كأنما قتل الناس جميعا. إذ النفس مصونا محصنا محرما إلا بحقها إلا بالنفس إلا بسبب شرعي يدعو لإراقة دمها. ولذلك كمبدأ من قتل نفسا بباطل بغير نفس ظلما وعدوانا من حيث إباحته دما حراما يكون من حيث ذلك كمن أباح جميع دم بني آدم، كأنما عليه وزر من أسال دم جميع بني آدم، لأنه سن القاتل وتبع من سن القاتل ظلما وعدوانا من غير خوف من الله ولا شفقة على نفسه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن لم يقتل النفس وسعى في حياتها، ومن أدرك نفسا مهددة بجوع أو عطاش أو بصولة صائل فأنقذها وصانها وأحياها فكأنما أحيا جميع نفوس الناس. إذ النفس من حيث هي محرمة الدم محرمة السفك، من فعل وأسراق الدم الحرام بغير سبب ظلما وعدوانا يكون من حيث المبدأ كمن قتل الكل. ومن سعى لصيانة الدم دم الإنسان، إما أنه لم يقتل نفسا أو أحيا نفسا مشرفة على الموت، يكون كأنما أحيا جميع الناس. وهذا كقولنا فلان سارق وهو لم يسرق إلا شيئا قليلا إلا بيضا، ولكن ستطلق عليه كلمة سارق ما لم تقطع يده، ويصبح كونه سارقا لشيء ما يشمل ذلك وصفه بالسرقة في كل معنى من معانيها، ولا يزول عنه هذا الوصف ما لم يقم عليه الحد. وكذلك القاتل يبقى يسمى قاتلا وكأنه سارقا لشيء ما يشمل ذلك وصفه بالسرقة في كل معنى من معانيها، ولا يزول عنه هذا الوصف ما لم يقم عليه الحد. وكذلك القاتل يبقى يسمى قاتلا وكأن الدماء دماء الناس كلها قد أراقها وقتلها ما لم يقم عليه الحد، فيقتل نفسا بنفس، وإلا فهو قاتل بما يصح أن يكون قاتلا لكل الناس، لأن كل قاتل لنفس هو قاتل، وكل نفس محصنة حرمها الشارع فهي حرام بحرمة الله ما لم يبح الشارع لسبب من السبب من الأسباب لدم أو غيره مما أباح الشارع فيه دما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من حيث المبدأ ومن حيث الأصل، فإراقة دم واحد يصح أن يوصف مريقه بأنه قاتل دوما، ومجرد سرقة شيء يصح أن يطلق على السارق سارق مطلقا ما لم يحد ما لم يتب، إذ ذاك لا يليق ولا يجوز أن تطلق عليه كلمة قاتل ولا سارق. ثم قال تعالى زيد ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يقول تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت الناس وجاءت الأمم والشعوب رسلنا عبيدنا المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جاءتهم بالبينات على صدقهم، بالمعجزات الظاهرات على صدق رسالاتهم وصدق بلاغاتهم وصدقهم فيما يقولون عن الله وأنهم رسله حقا، ينطقون باسمه وينشرون رسالته ويبلغون أمره ونهيه. زد. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ولكن كثيرا منهم بعد ذلك لفا. زد. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك زيد في الأرض لمسرفون. ثم بعد ذلك، بعد إرسال رسلنا، بعد إرسال رسالاتنا، بعدما أمرناهم ونهيناهم، هم في الأرض لمسرفون، مسرفون بالذنوب، بإراقة الدماء، بنشر الظلم، بعدم العدل الذي به قامت السماوات والأرض. يقول الله ذلك للمؤمنين لكي لا يكونوا مثلهم ولا يفعلوا فعلهم ويكونوا مع الصادقين، مع المؤمنين، مع الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا بيناته وآياته، فلم يسرفوا في الأرض ولم يذنبوا، فإنهم أذنبوا استغفروا وتابوا وأنابوا. هذه الآية تتعلق بما قال تعالى لبني إسرائيل، ولكن ذكرها في كتاب الله القرآن الكريم. وقد سئل الحسن البصري عن مغزاه، والقواعد الأصولية تقول: ما ذكر شرعا لمن كان قبلنا إذا لم يذكر ما ينساخوه أو يردوه أو يغيروه فهو حكم لنا. وكون النفس بالنفس، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول سعيد بن جبير الحسن البصري: لنفوس المؤمنين من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من نفوس جميع بني إسرائيل، هي لهم في الأصل وهي لنا بعد نزول القرآن. ذكرت أنه سبق ذلك لمن قبلنا وأكد لنا، وزاد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا ينقص من أصحاب الأوزار شيء، ولا ينقص من أصحاب الأجور شيء، إلى وزر الوازير وأجر المؤجر. وهذا الحديث وأشباهه يؤكد أن الآية لنا، وأن الله أيضا يخاطبنا، وإن كان ضرب لنا الأمثال ببني إسرائيل كما يفعل معنا كثيرا ومع أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. وعلى ذلك فالقتل عند الله عظيم والظلم عظيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يقول تعالى عن قتل النفس المؤمنة: من قتلها وبقي مصرا على قتلها ولم يحد بقتله يخلد في النار، أي جزاؤه ذلك، فإن حد أو تاب وأناب فأمره إلى الله، إن شاء عذاب وإن شاء غفار. وقال عن الظلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فإن كان الله جلت قدرته ولا يمكن أن يوصف بالظلم، لأن الظلم التصرف في ملك الغير

أو دعوات إلى باطل أو تغيير لدين الناس لدين الحق دين التوحيد. من قتل واحدا من الناس بغير سبب وبغير حق ولا سلطان فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالنفس من حيث المبدأ محصنة، لا يجوز إراقة دمها بغير حق، فمن استهان بها وأراق دمها فمن حيث المبدأ كما لو أراق دم جميع الناس، إذ يصبح خطرا على كل ذي نفس ما دام القتل ظلما، وما دام المقتول لم يصنع للظالم والقاتل شيئا يستحق عليه إراقة دمه، فهو بهذا الاعتبار كمن قتل الناس جميعا. ومن صانها وحفظها ولم يقتلها أو دافع عنها ولم يسمح بقتلها ولا بظلمها والطغيان عليها، فهو بذلك قد أحيا نفسا يراد قتلها، وبإحيائه لتلك النفس يكون كمن أحيا كل نفس، لأنه ما دام قد اتقى الله في عون من يراد أن يظلم وفي عدم قتل مظلوم، فهو بذلك قد حفظ على الناس جميعا أرواحهم ودماءهم، وهو بهذا الاعتبار قد أحيا الناس جميعا. وقد قلنا بالأمس ذاك من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ثم نعود لقوله تعالى بعد أن بينا الآية أمس وزدناها بيانا اليوم، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، جزاء المفسد في الأرض عقوبة المحارب لله ولرسوله، والجزاء العقاب، ومن هنا سمي قانون العقاب قانون الجزاء، والمحاربة المخالفة والعصيان والمناهضة مع التحدي، قد تكون بالسيف وقد تكون باللسان والدعوة إلى شق العصا والخروج عن الإمام الحق وعن الدين الحق وعن المجتمع الفاضل المجتمع الإسلامي. جزاء من حارب الله ورسوله بأن عصى أمره وخرج عن طاعته، بأن عصى رسوله صلى الله عليه وسلم وخرج عن طاعته، إنما جزاء الله